ويشوف طلبه ويشوف سعيه ويشوف طلب الآخرة ونية الآخرة قد إيه في قلبه وعمله، ويقيس ذلك ويعرف داءه ويعرف دواءه، وقد علم ذلك في الآية ليقوم ذلك كله في إصلاح النفس والإقبال على الآخرة. ليس ذلك معناه كما نقول طلب الدنيا، ترك طلب الدنيا عندما بيقولهوش عاقل يعني، إنما فارق بين طلب الدنيا أن تكون همه وبين أن يطلب الدنيا لإقامة معاشه ولتكون تيسيرا له في طلب الآخرة. لذلك قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شاكد أمرنا يا الله كفاية ونكمل، يقول لك كمل كمل عشان احنا مش عايزين نصلي النهار، المسكر انتهى يعني، اصلا ما تخافوش ما فيش صلاة ولا حاجة، اللي عايز يصلي يروح يصلي لاخرته. هل يجوز أن أقول فاستعذ بي لأني سميع عليم وأضع يدي على صدري بالمشاورة؟ مش عارف أنا دي مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ أنت؟ ده عايز يتشال يترمز ده دليل عنك يعني، ما كنتش فاهم الكلام يعني، ده اقل حاجة تقال لك ان انت ما كنتش فاهم انا بقول ايه. واحد بيقول لي بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لماذا لم يقل سيدنا يوسف الموت احب الي مما يدعونني اليه؟ ولماذا؟ ما اعرفش ليه. بقول لك لماذا؟ يعني طبعا الاسئلة دي مش اسئلة هينبني عليها حاجة، بس اهو في سياق الكلام هو قال سيدنا احب الي مما يدعونني اليه، لان هم ما كانوش عايزين يموتوه، ده هم عايزين يخلوه عشان يستخدموه في هذه الفواحش. هي المراه قالت كده اول ما قابلت العزيز على الباب، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، يعني السجن ويتذل ويتعذب ويتذل عشان يجي ينفذ، مش مقصدها يموت ويروح عليها. فزادت هي مؤملة في أن تصل إليه بأي طريقة، لذلك هي إيه ادعت الادعاء والاتهام، وهي اللي طلبت الحكم كمان، يعني مش هي اللي إيه تقول له اللي يعمل بأهلك إيه سوء ليه قطعت عليه السكة عشان يقول لها يعمل بأهلي سوء لنقتله إزاي ده أنا العزيز، قالت له لا ما تقتلوش ده انا عايزاه، معنى الكلام كده. ما اعرفش فهم ولا ما فهمش اللي بيسال هذه الاسئله. المقام كان مقام التهديد بالسجن، لذلك كان الاجابه على هذا المعنى. في اخ بيسال اسئله مش مرتبطه ببعضها، وظاهر برضك مش واخد باله من الكلام اللي احنا بنشرحه، وبيسال بطريقه غريبه برضك، يقول ايه كيف نوفق بين قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا الايه التي شرحناها، وبين قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره؟ ايه اللي جاب دي في دي بنت؟ مين صاحب السؤال؟ دي الايات الاولى شرحناها في قصه احد في أسباب النصر قريبا يعني شوية من فترة كده، فإيه اللي دخل دي في دي؟